أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى فاضم يدك إلى جناحك تخرج بيضا اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين قال لا تخافا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.